بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي. أي الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة هود. وكان آخر هذه الدروس التي ذكرناها: إذا مررت بالمثل فقف ولا تتعدى حتى تدرك المقصود من المثل. ذكرنا أنه ينبغي إذا قرأنا هذه الأمثلة، سواء كان في كتاب الله سبحانه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد أن يكون لنا وقفة مع المثل، ولا نتعدى إلا بعدما نقف على المقصود، وأيضا أن ندرك المقصود والغاية من ذلك المثل. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وهذا المثل أتى بعد الكلام عن حال الأشقياء وحال السعداء، أتى بعد الكلام عن حال الأشقياء وعن حال السعداء. فمثل الفريقين كالأعمى والأصم، يبقى ده الكلام عن الكفار، فهو أعمى وكذلك أصم، لأنه لم يرى ولم يسمع ذلك الحق الذي جاء به الرسول. والبصير والسميع، يبقى ده مثل المؤمن بصير وسميع، المقصود من السماع وسماع القبول والإجابة، يبقى بيبصر الهدى وكذلك يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى التي يهتدي من خلالها. هل يستويان مثلا؟ طبعا هذا واقع في الحال، أنه لا يستوي الأعمى والبصير، كما أنه لا يستوي الأصم والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكروا؟ يبقى ده حال المؤمن، وهذا حال الكافر. الكافر يبقى بيمثل بأنه أعمى وأصم، على الرغم أنه قوة سمع ذلك الكافر موجودة، ولكن المقصود أنه هو أصم عن الحق، والمقصود بالسمع هو سماع القبول والإجابة، ليس سماع الإدراك. ثم بيأتي الكلام عن قصة نوح عليه السلام، وهي أولى القصص الذي يذكر في هذه السورة. وكما ذكرنا أن سورة هود بتتكلم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما لاقى الرسل من قومهم، يبقى عناء وشدة الدعوة لدين الله، وأيضا معرفة طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، كما بينا في سورة الأنعام: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى بتصف لنا وفيها التسلية والتسرية والتعزية، وهذه طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. في قصة نوح عليه السلام بتبين قوة الداعية وصلابة الداعية في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وصلابة الداعية في المواجهة، وحسن منطق الداعية، وكذلك أيضا قوة الحجة العقلية عند الداعية. يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يتسلح بذلك الأمر. أولا لابد أن يكون قويا في الإيمان، صلبا في الإيمان، وكذلك عنده سعة صدر، كذلك عنده حسن منطق، وكذلك أيضا قوة الحجة العقلية. ده بالإضافة إلى ثقافة الداعية، يبقى حتى تكون دعوة مؤثرة. وأيضا من أهم هذه البنود هو حسن خلق دايما الداعية، يقابل سفهات وكذلك استهزاء سخرية، لكن كيف يقابل هذه الأمور؟ هل يا ترى نقابل السخرية بسخرية؟ هل نقابل استهزاء باستهزاء؟ الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون عندهم سعة في الصدر، وأيضا يبقى عنده صلابة في هذه المواجهة. هذا ما نتعلمه من قصة نوح عليه السلام وصلابة نوح عليه السلام في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والمواجهة. لهذا هو أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض كما هو معلوم. أولا عنده حجة عقلية وعنده المنطق العقلي أيضا لابد أن يكون قويا. المنطق العقلي لابد أن يكون قويا. هذا نوح عليه السلام لما قال له الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يبقى بيتكلم بالكلام العقلي حجة عقلية قوة الحجة العقلية عند هذا الداعية. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فلا يترك ذلك الحق من أجل هذا الباطل. يبقى أهل الباطل لم يفهموا ولم يفقهوا ذلك الأمر. وهو جاءت الرسالة على نوح عليه السلام وبالتالي عميت على هؤلاء القوم. هم لم يروا ذلك الحق فما كان له أن يترك الحق لعدم رؤية الناس لذلك الحق. وكذلك أيضا الداعي لا يطمع في الدنيا ودعوته لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا يبتغي الأجر إلا من ربه. يبقى أيضا عفة الداعية عفة الداعي لدين الله سبحانه وتعالى واستعفاف الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى لا يطمع أبدا في أيدي الناس ولا يطمع أبدا في الدنيا ولابد أن يكون عنده عفة وتظهر هذه العفة وذلك الاستعفاف وأنه لا يبتغي الأجر والثواب إلا من رب سبحانه وتعالى. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن نوح عليه السلام قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يبقى هو لا ينازع الناس على الدنيا يعني لا ينازع الناس على الدنيا ولا يتعامل مع دنيا الناس. يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع دنيا الناس ولا ينازع الناس في الدنيا. وكذلك لابد أن يعرف بالعفة والاستعفاف والزهد بما في أيدي الناس. ليس له طمع في هذه المسألة حتى تكون دعوة مؤثرة في الناس. لابد أن تكون دعوة مؤثرة في الناس. ولذلك حنرى أن الأنبياء كانوا يذكرون ذلك لقومهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله. ولذلك أيضا الداعية لا يعد بما لا يملك. يبقى لا يعد بما لا يملك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يبقى هيتعدى الحدود بذلك وبالتالي لا تعد بما لا تملك. يبقى لي حدود أساسا في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. يبقى لي حدود لا يتعداها. يبقى مهما كان هذا الداعي لدين الله سبحانه وتعالى ومهما كانت منزلة هذا الداعي عند ربه سبحانه وتعالى ولكن لا يعد إلا بما لا يعد بما لا يملك. يبقى لي حدود. فنوح عليه السلام لا يدعي هذا الأمر ولا أقول لكم عندي خزائن الله لا يدعي هذا ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. يبقى بيبين أيضا أنه لا يملك هذه الأمور وبالتالي لا يعد بما ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. كذلك أيضا والفجار يقلبون الحقائق. يعني تجد أن الفجار يقومون بقلب الحقائق وتزييف الحقائق وده طريقة أهل الباطل. يبقى طريقة أهل الباطل هو أنهم يزيفون الحقائق ويقلبون هذه الحقائق. لذلك فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كيف كانوا ينظرون إلى من آمن مع نوح عليه السلام؟ يبقى كيف كانوا ينظرون؟ طبعا كما بينا قبل ذلك الملأ دايما هم الأشراف والسادة، يبقى كبراء القوم، كبراء القوم طبعا كبراء القوم كيف ينظرون إلى من هو أسفل منهم؟ يبقى كيف ينظرون إلى العوام؟ يبقى بينظرون بهذه النظرة التي فيها احتقار وازدراء لهؤلاء. ولذلك كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني بيظن كده في نفسه إن هو العقل الرشيد، أما اللي هو العوام فهذا ليس عنده عقل يوازي عقل هؤلاء الكبراء ولا عقل هؤلاء السادات. ولذلك إحنا كما استمعنا الآيات وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، يبقى على ذلك يا ترى كيف انحرفوا؟ كيف انحرفوا؟ يبقى كانوا الناس يرون أن هؤلاء الكبراء والسادات لهم عقول وعندهم رشد فكانوا يتبعونهم على ذلك. ولذلك بننظر إلى فرعون وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يبقى ده سبيل الرشاد، يبقى ده قلب الحقائق دائما. أهل الباطل بيقومون بقلب الحقائق وتزييف الحقائق، فهذا فرعون. يبقى نتخيل أن فرعون قال لقوم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، رأي رأيه هو، وبالتالي أنه هو العاقل وهو الذي يفكر القوم، وبالتالي كيف بينظر الكبراء والسادات والأشراف إلى عوام الناس؟ يبقى الكبراء هم أصحاب العقول، وأما ما كان أما العوام فهم يعني عقول ضعيفة، عقول ضعيفة. فلذلك الملأ من قوم نوح هؤلاء الذين كفروا من ضمن الأمور قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أنت ما اتبعكش إلا الضعفاء العوام ودول بادي الرأي، يعني ليس لهم قيمة ولا وزن، يعني انظر كيف ينظرون إلى العوام. وفي الحقيقة يعني بادي الرأي هو الذي لم يصل إلى ذلك الهدى، كيف يكون هؤلاء ضعاف العقول وقد هداهم ربنا سبحانه وتعالى؟ فده قلب حقائق وباطل. ولذلك أيضا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من المجادل في المسألة؟ يا ترى نوح عليه السلام هو الذي يجادل أم هم الذين يجادلون؟ هم في الحقيقة الذين يجادلون، يحاولون دفع هذا الحق عن طريق الباطل، يعني دفع هذا الحق الذي جاء به نوح عن طريق الباطل، ولكن انظر إلى تزييف الحقائق وقلب الحقائق. فلذلك يبقى كما بين ربنا سبحانه قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني يبقى نوح هو المجادل عليه السلام، ده بالنسبة لنظر هذا الملأ الذين كفروا، وكذلك أكثر يعني من جدال هؤلاء القوم. ما الذي كان يجادل؟ ده نوح عليه السلام عرض الأمر، وكما ذكرنا وبينا أنه ما من نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا وأيده بالمعجزات الحسية من جنس ما برع فيه القوم، وكذلك أيضا معه الأدلة القاطعة والبرهين الساطعة أنه رسول مبعوث من قبل الله، يعني ده رسول مبعوث نعم معه الأدلة القاطعة والبرهين الساطعة على أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى بالضبط كده كما تأتي لك رسالة ده رسول فلان، فإحنا فعلا بنتأكد إن هو ده فعلا رسول من قبل فلان، وبالتالي هنقبل منه ما أتى به من قبل ذلك الرسول. يبقى ده الحال، يبقى إحنا أولا لابد أن نتأكد ونثق أنه فعلا رسول فلان، فده في الواقع. ولذلك يبقى ده نوح عليه السلام رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، فمعه من الدلائل القاطعة والبرهان الساطعة على صدق ما جاء به أنه فعلا رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، فهو أتى بذلك الحق. وبالتالي لو كان عندهم عقول ووزنوا ما جاء به نوح لعلموا أن ذلك هو الحق، ولكن هم يقلبون الحقائق ويزيفون الحقائق. فلذلك قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يبقى ده أساسا حال هؤلاء القوم وكيف أنهم يقومون بتزييف الحقائق وقلب أيضا هذه الحقائق. أيضا مقاليد الأمور، بيد الله سبحانه وتعالى وحده، هو المتصرف في كونه سبحانه وتعالى كيفما شاء كيفما شاء. لذلك لما قال الملأ الذين كفروا من قومه قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يبقى مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذه الأمور وحده سبحانه وتعالى دون شريك. وأن الله سبحانه وتعالى أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيف ما شاء. فهذا داعي لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نوح عليه السلام لما قال له القوم فأتنا بما تعدون إن كنتم الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى استعجالهم بالعذاب، يبقى إن شاء ربنا سبحانه وتعالى إنزال العقوبة عليهم لنزلت على الفور، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يؤخر هذه العقوبة، كل ذلك مرد إلى مشيئته. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فمشيئة الله عز وجل نافذة نافذة. يعني لو نوح عليه السلام يتمنى أن تنزل العقوبة على أولئك القوم، طالما أنهم ردوا ذلك الحق وكفروا بربهم سبحانه وتعالى وأعلنوا ذلك الطعن في الرسل والرسالات، ولكن مرد هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فمشيئة الله عز وجل نافذة. لذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هو عليه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، لكن إدخال هذه الهداية للقلوب يبقى هذا ليس للرسول ولا للأنبياء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي يملك هذه الهداية والإضلال، الله تعالى والذي يملك ذلك، فهو الذي يقلب قلوب العباد كيفما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يهديه إلى طاعته هداه ربنا سبحانه وتعالى، يوم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه عن طاعته أزاغ ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. فلذلك نوح عليه السلام يبين هذه الحقائق ويعلن ذلك صراحة من القوم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. المتصرف سبحانه وتعالى مقاليد الأمور بيده، هو المتصرف في هذه الأمور وفي شؤون العباد وفي ذلك الكون. ربنا سبحانه وتعالى متصرف وحده، وبالتالي يبقى نوح عليه السلام يبقى لابد من إعلان هذه الحقائق للناس. ولذلك كما قال يبقى مهما كان نصحه لهؤلاء القوم، فإن كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضل هؤلاء لأضل هؤلاء وأضلهم بعلمه وعدله سبحانه وتعالى وحكمته. فلذلك نوح عليه السلام يعلن هذا الأمر أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المتصرف فيها وحده دون سواه. كذلك أيضا الامتثال لأوامر الله والتصديق بوعده والثقة بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يضيع عباده الصالحين. يبقى الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده والثقة بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يضيع عباده الصالحين، هذا نوح عليه السلام. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قلنا الملأ كانوا يمرون على نوح عليه السلام ويسخرون من نوح، لأن نوح عليه السلام بدأ في تصنيع السفينة كما أمره ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيصنع السفينة في صحراء جرداء لا حياة فيها، يعني لا ماء ولا حياة ولا هي قريبة من الماء. وطبعا محل تصنيع السفن يبقى إما على الماء أو قريبا من الماء أو قريبا من دي سفن، يعني هتعمل عن طريق الماء، وبالتالي على ذلك إما هي هيتم تصنيع السفينة إلى قرب الماء أو على الماء. ولكن نوح عليه السلام بيصنع السفينة أين؟ في الصحراء، فليس عنده أدوات جر هيجر بها السفينة إلى الماء، ليس هو بقريب من الماء ولا على أساسا شاطئ الماء. فعلى ذلك الملأ كانوا يأتون ثم يسخرون من نوح عليه السلام. لكن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون واثقا بوعد الله، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، هو استجاب لأمر الله، وبالتالي هذا التنفيذ بناء على أوامر من الله سبحانه وتعالى، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، يبقى كأن هذا الملأ يجتمعون ثم يأتون إلى نوح حيث يقوم بتصنيع السفينة ولكي يكون مادة للاستهزاء والسخرية، ينتقصون من شأنه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يبقى دي يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الطريق، وانك انت حتلقى ذلك الاستهزاء والسخرية من الذين اجرموا، من الذين انحرفوا عن منهج ربهم وعن طريق ربهم المستقيم، وكذلك الهمز والغمز، ودي فكاهة مجتمع هؤلاء القوم، يعني فكاهة هؤلاء هو الحديث عن الملتزمين وعن من التزم بشرع ربي، من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى، يعني دي فكاهة هؤلاء القوم. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا طبيعة الطريق، طبيعة الطريق، وبالتالي يعني هذا يعني ما ينبغي أن يصرف المؤمن عن دعوته، ولا يصرف المؤمن عن ذلك الحق، ولا يدفع المؤمن ينحرف، يعني ينحرف عن صراط ربه المستقيم. فهذا نوح عليه السلام أصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يبقى على ذلك يبقى لما المؤمن يتعرض للاستهزاء أو الداعي سبحانه وتعالى يتعرض للاستهزاء لسخرية لغير ذلك فيبقى ينتبه، دي سنن كونية كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، سنن كونية. وبالتالي لما بنقرأ في أحوال الرسل وبنقرأ أيضا في أحوال الأنبياء بنرى هذا الأمر، يبقى فيها تسلية فيها تسرية فيها تعزية، يعني فيها تسلية وتسرية وفيها تعزية أيضا، يبقى لابد أن يكون لنا قراءة واعية في السنن الكونية، يبقى في السنن الكونية أردت أن تكون يعني تقوم بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى فلابد من القراءة الواعية لأحوال الرسل وكذلك ما تعرض له الرسل، ما تعرض له الرسل، يبقى كيف كانوا يتعرضون لهذا الاستهزاء هذا السخرية، وكيف يتعرضون أن الملأ من قومهم كانوا يجابون هذه الدعوة لدين الله لصرف الناس عنهم، يبقى دي طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هذه طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولابد من امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى فامتثل ذلك الأمر، وإياك أن يكون استهزاء المستهزئين أو المعاندين المكذبين بيصرف هذا العبد أو الداعي عن أوامر الرب سبحانه وتعالى. فنوح عليه السلام بيصنع الفلك في الصحراء ويصنع السفينة في الصحراء وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى لما بنيجي نقرأ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، خيال كده، يبقى كانوا يتمايلون من كثرة الضحك، وإذا مروا بهم يتغامزون، مش فقط بس هم يذكروا هؤلاء في مجتمعاتهم ونواديهم ثم يكون استهزاء بهم، لا أبدا، وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني تسمع الهمز والغمز والسخرية والانتقاص، وأيضا ترى في أعينهم ازدراء أهل الطاعة، كل ذلك موجود، كل ذلك موجود. فلكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين عليك أيها المسلم أن تكون صابرا محتسبا وأن تتعرف على طبيعة الطريق. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يبقى لما نيجي نقرأ الآيات يبقى نستوعب ونعي، يبقى نستوعب ونعي، وكذلك لابد أن يكون لك قراءة واعية في سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. أيضا المعصوم من عصمه الله تعالى، فربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، المعصوم من عصمه الله تعالى فربك فعال لما يريد. فهذا ولد نوح لما قال لا نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى المعصوم من عصمه الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو المعصوم من عصمه الله عز وجل. يبقى الإنسان لما لا يقع في الزلات أو لا يقع في المعاصي والمخالفات، يعني لأن الله سبحانه وتعالى عصمك من ذلك، الله تعالى عصمك من ذلك، يعني لا ترجع ذلك الفضل لنفسك، هذا ليس بحولك ولا قوتك، ولكن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، انظر إلى الملائكة عندما توسلون إلى ربهم بأسماء وصفاته، وحملة العرش والملائكة المقربون كيف يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى، الذين يحملون عرشه من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين أمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات. وقيم السيئات من دعاء الملائكة للمؤمنين أنهم يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يقي هذه الطائفة السيئات. يبقى عشان نعلم أن هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. يبقى لما بيقع الإنسان في الزلات أو في المخالفات، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أوكل ذلك الإنسان إلى نفسه، أوكل ذلك الإنسان إلى نفسه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى من يتوكل على الله فهو حسبه، فالمعصوم من عصمه الله عز وجل. يبقى لما ما يتقعش في زلة أو مخالفة، يبقى هذا من عصمة الله سبحانه وتعالى لك، وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. عشان كده لجوء الإنسان الدائم إلى ربه سبحانه وتعالى، يبقى لابد من اللجوء الدائم، ليس هناك لحظة واحدة تغفل عن هذا الأمر، وإلا لو أوكل الله عز وجل الإنسان إلى نفسه لهلك الإنسان. فهذا ولد نوح لما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى هو في ظني أنه لما يعتصم بالجبل يبقى حينجو، ده هذا في ظني. يبقى لما يعتصم بالجبل حينجو، ده كما قال نوح عليه السلام لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. يبقى هذه رحمات رب سبحانه وتعالى. يبقى لما يقع الإنسان في الزلات والمخالفات، هذه من رحمات رب سبحانه وتعالى بك، من رحمات رب سبحانه وتعالى بك. يبقى عشان نعلم ذلك الفضل والإحسان من الله عز وجل علينا. يبقى لما توفق لطاعة، هذا من إحسان الرب عليك، إحسان رب إلينا سبحانه وتعالى. ولما أساسا يعني نبتعد عن المخالفة، يبقى ده من إحسان الرب بك سبحانه وتعالى. يبقى لذلك إحنا نقرأ لآياته، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى وقيموا السيئات، يبقى زي ما الإنسان كده بيدعو رب سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى الطاعة، ادعو رب سبحانه وتعالى أن يجنبك أيضا يعني طريق الانحراف، ويجنبك أيضا هذه المعاصي والزلات. يبقى وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، لولا ذلك المدد والعون الله سبحانه وتعالى لزلت قدم الإنسان، زلت قدم الإنسان، ولكن دي رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما تصرف عن المعصية، يبقى هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى، من إحسان الرب سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى ممكن الإنسان تفكيره يصرف عن أن يفكر في معصية أو سيئة، هذا من رحمات وإحسان الرب سبحانه وتعالى بك. لابد أن احنا نعلم هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، وكان فضل الله عليك عظيما، توفق لطاعة وكان فضل الله عليك عظيما، تصرف عن معصية وكان فضل الله عليك عظيما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. كذلك أيضا من قصة نوح عليه السلام، ختام هذه القصة، نتعلم أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. لذلك قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى المستقبل للدين نعم، والتمكين يكون لدين الله سبحانه وتعالى نعم، يعني حتى لو كان في فترة زمنية أو مرحلة من الزمن، هنجد أن الظهور لأهل الكفر على أهل الإيمان، لكن ده هذا لا يستمر ولا يستديم، هذا لا يستمر ولا يستديم. يبقى قراءة واعية، ونعلم يقينا أن العاقبة للمتقين. فإن كان الظهور في مرحلة أو في وقت من الأوقات للكفار على المؤمنين، يبقى هذا لا يستديم ولا يستمر، فالعاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام يبقى لما قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قلنا على الرغم أن كانوا دول الضعفاء بالنسبة لفرعون، وبالتالي فرعون كده يعني أخذ القرار لما قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهة، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نسائهم وإن فوقهم قاهرون. يعني موسى مع عليه السلام والطائفة التي أمنت مع موسى يعني أمر هين بالنسبة لفرعون وإلى قوة فرعون والمادية وإلى أيضا بطش فرعون، وإن فوقهم قاهرون، مسألة منتهية يعني من ناحية النظر المادي كده مسألة منتهية. ولكن انظر إلى ثقة الداعية، ثقة الداعية برب سبحانه وتعالى، وإن الأمور على ما عند الله سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ماذا قال موسى عليه السلام؟ ماذا قال؟ يعني موسى ومن معه لا يستطيعون أن يواجهوا جيش فرعون ولا جند فرعون ولا جند فرعون، ولكن ماذا قال؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كلام منتهي، قضايا منتهية تماما يعني. فإن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. لما نيجي نقرأ في قصة الأنبياء، اقرأ بقى في الجزئية دي العاقبة للمتقين. طب انظر بقى كان مين اللي كتب عليه الدمار والهلاك، ومين الذي كتب الله عز وجل النجاة. في كل القصص اللي حياتي هنجد أن الله سبحانه وتعالى نجى الطائفة المؤمنة مع نبيها، وربنا سبحانه وتعالى أهلك هذه الطائفة التي انحرفت وردت ذلك الحق وكفرت بربها سبحانه وتعالى. في كل القصص القرآنية بالعاقبة للمستقبل للدين، مستقبل للدين. يبقى المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى، والتمكين لابد أن يكون لدين الله سبحانه وتعالى. نهاية المعركة دي بقى الدنيا دي أرض معركة قائمة بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. التمكين لابد أن يكون للمؤمن، والتمكين لابد أن يكون للدين، والظهور لابد أن يكون للدين. حتى كما بينا لو في مرحلة من مراحل أو وقت الأوقات بنرى أن الظهور للكفار على المؤمن هذا لا يستديم ولا يستمر، هذا لا يستديم ولا يستمر. يبقى فاصبر إن العاقبة للمتقين. دي سورة مكية، يعني لسه العهد المكي كان حال ضعف واستضعاف بالنسبة للمؤمنين، فبتنزل الآيات يبقى يكون على بينة وثقة من رب سبحانه وتعالى. التمكين لابد أن يكون للدين، التمكين لابد أن يكون للدين. يبقى هذه قصة نوح عليه السلام، وبالتالي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. بعد قصة نوح عليه السلام بتأتي قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، مع قومه عاد. أيضا في هذه القصة بيان الملازمة بين الاستغفار والتوبة بننال بها السعادة في الدنيا والآخرة. عنوان السعادة في الدنيا والآخرة هو أنه لازم بين الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. رأينا ذلك أساسا في بداية الصورة، يعني في بداية الصورة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بالمواظبة على الاستغفار والتوبة. وكما بينا أن الاستغفار والتوبة يبقى دي عبادة الأولياء والأتقياء، لأنهم يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى باسمه الغفور والتواب الرحيم. وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. يبقى سعادة الدنيا والآخرة، عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو أن تلازم بين الاستغفار والتوب. هذا أيضا كانت دعوة هود عليه السلام لقوم عاد، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى عنوان سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة يبقى الاستغفار والتوبة. يبقى الاستغفار والتوبة مش هننال بها السعادة في الآخرة فحسب، ولكن تنال بها السعادة في الدنيا. يعني كما بينا قبل ذلك أن مسألة الطاعات مش هتنال بها السعادة في الآخرة فقط، لأن أنت بتنال بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ودي سعادة موصولة بالآخرة، ليست عبارة عن سعادة لحظية، لا، دي سعادة حقيقية، سعادة موصولة بالآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى ده في الدنيا هو، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني البعض يظن كده أن يعني الطاعة كأنها مكبلة للإنسان، مقيدة للإنسان، قل ده احنا بالطاعة بالإيمان والطاعة بننال بها سعادة الدنيا قبل الآخرة. استمتاع الإنسان بالدنيا يعني متوقف على فعل الطاعات وترك المعصية، هذه السعادة. لكن السعادة الزائفة أو اللحظية دي سعادة سرعان ما بتنقضي. يبقى إنسان بيبقى سعادته في طعام ما أو في شراب ما أو أن ينكح امرأة بعينها أو غير ذلك، يبقى سعادته في نجاحه في تجارته، دي كلها سعادة لحظية. لكن احنا بنتكلم على السعادة الحقيقية، السعادة طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان، يبقى سعادة، يبقى بيستشعر ذلك. نعم، وقالوا حلاوة حقيقية، مذاق طيب حقيقي يجد في حلقي قبل أن يجد في قلبي، يجد الحلاوة دي، يبقى ذاق طعم الإيمان، قالوا طعم حقيقي يجد الحلاوة في حلقي وفي قلبي. فدي سعادة الإنسان، يبقى أدي مقومات السعادة. يبقى كيف ننال السعادة في الآخرة؟ بالإيمان وعمل الصالح. طب السعادة في الدنيا بالإيمان وعمل الصالح. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك نوح هود عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كذلك أيضا في قصة هود عليه السلام مع قوم عاد فيها أيضا بيان لثقة الداعية بنصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه، فيها بيان لثقة الداعية بنصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه. فهذا هود عليه السلام لما قال له قوم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كيف تحدى هؤلاء القوم، تحدى الملأ، يعني تحدى الملأ، هم معهم القوة ومعهم قوة البطشة، ولكن كيف تحدى هؤلاء القوم. فلذلك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا بد من ثقة الداعية بنص الله سبحانه وتعالى والتمكين للدين وأن العاقبة المتقين ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال فيما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تخيل كده الخليقة بأجمع من أولها إلى آخرها اجتمعت كده على الحق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك، وليس بممكن ولا في استطاعتهم. دي جميع الخليقة من إنسهم وجنهم كده من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة لو اجتمعوا كده في صعيد واحد على الحق مضرة بإنسان ضعيف يعني مكبل، وربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك، ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. ولو أرادوا قلب منفعة لإنسان ما كان ممكن في استطاعتهم إلا أن قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا يستطيعون الحق مضر بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر هذه المضرة عليه، وكذلك لا يستطيعون أن يجلبوا منفعة لإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له هذه المنفعة، فلن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. فلابد من قوة إيمان الداعية وصلابة الداعية في الإيمان والثقة، ثقة الداعية برب سبحانه وتعالى، وأن التمكين للدين، وأن التمكين للدين. فتخيل أن هود عليه السلام يتحدى جميع هؤلاء القوم، قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، اجتمعوا كلكم كده ونفذوا بقى المخطط، وكذلك أيضا لا تمهلوا، قال: لا تمهلوني، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى نواصل العباد بيد الله سبحانه وتعالى والمتصرف سبحانه وتعالى. لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وأما لم يشأ لم يكن. يبقى لما يكون في ظالم كده بيهددك وبيتوعدك ولا أفعلنا أفعلنا، اعلم أنه والله لا يقوى على تنفيذ ذلك إلا لو شاء ربي سبحانه وتعالى. فلو نفذ ذلك الأمر ما هو إلا آلة، هو آلة ينفذ بها قدر الرب سبحانه وتعالى، لكن هو لا يقوى على ان هو يعني تنفيذ وتحقيق ما توعد به ولا ان يحقق ذلك التهديد الا ان شاء رب سبحانه وتعالى. يبقى تأكد ولابد ان تكون على ثقة، لن يكون في ملك الله الا ما شاء وقدر، هذا ملك الرب سبحانه وتعالى، الكل تحت قهره وسلطانه، الكل تحت قهره، ولن يكون في ملك سبحانه وتعالى الا ما شاء وقدر. فما وقع لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك، والذي لم يقع لأن الله تعالى لم يشأ ذلك. يبقى لابد أن قوة إيمان ويقين الداعية وثقة الداعية برب سبحانه وتعالى وبنصر الله سبحانه وتعالى وبتمكين لذلك الدين حتى لو كان منفردا، أنت معك القوة التي لا تغلب. يبقى طالما أنت على الحق فمعك القوة التي لا تغلب، معك القوة التي لا تغلب. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.